بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، قال: ولما كانت دعوتهم وإنتاجهم الفكري بالمكانة التي ذكرتها، وأنا واحد من القراء الكثر لهذا النتاج، أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه، لأن الإخوان كان عندهم نشاط إعلامي ضخم، أموال طائلة ووسائل إعلامية في أيديهم قوية، فأغرقوا العالم الإسلامي في المؤلفات والكتابات والمقالات والصوتيات وغيرها. وكان في بداية الأمر يعني كثير من الناس لا يميز يعني حقيقتهم لكونهم يشيعون أو يعلنون الدعوة إلى الإسلام وخدمة الإسلام ونحو ذلك من القضايا، ولكن العلماء لما درسوا ومحصوا حقيقة إنتاج هذه الجماعة وفكرة تبين لهم ما كان خاطيا عليهم في أول الأمر. أحببت أن أبدي بعض الملاحظات على بعض قادة هذا الاتجاه إحساسا بثقل المسؤولية أمام الله، القائل في مثقل كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتأسيا بعلماء هذه الأمة ودعاتها المخلصين بدءا من الصحابة وانتهاء بالعلماء المخلصين في وقتنا الحاضر. وكما ابتلي الأئمة السابقون في سبيل بيانهم للحق، نعم شيخنا حفظه الله من هذا النصيب الكبير ابتلي وأوذي وامتحن، نسأل الله أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يرفع درجته بسبب هذا النقد السلفي الذي وجهه لهذه الجماعات ولدعاتها. فهذه الحرب الضروس التي سمت على الشيخ حفظه الله إنما كانت غضبا لهذه الجماعات المبتدعة ولسادتها وقادتها ومنظريها من أهل البدع والأهواء. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه أن يحسن الظن بأخيهم، لأنه ما ينتصر لنفسه وإنما يريد بيان الحق، أن يحسن به الظن، أنه لا يريد حظوة لنفسه وانتصار لنفسه أو نقد هذا من باب مثلا الحسد لهذه الجماعة أو مثلا لكونه يكره الدعوة إلى الله ويكره الدعاء إلى الله، لا، وإنما الحامل له على هذا هو أنه رأى منكرا فأنكره ورأى خطأ فبينه، ولا سيما أن هذا الخطأ يلتبس في الأمر على كثير من المسلمين ولا سيما من شبابه. نعم. فأرجو ممن يتعاطف مع هذا الاتجاه أن يحسن الظن بأخيهم وأن يشاركوه في الإحساس بواجب المسؤولية وثقلها أمام الله، وأن يفتحوا صدورهم للنقد الذي أرجو أن يكون بناء وهادفا إلى الخير ونفع الأمة الإسلامية. وأرجو مرة أخرى أن يدركوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناقشه أصحابه في بعض قراراته فيفتح صدره للمناقشة ويتنازل عن رأيه إذا رأى الصواب فيما يطرحونه أمامه من وجهات نظرهم وآرائهم، وربما نزل القرآن بتأييد آرائهم. فمن كبار قادة الاتجاه أبو الأعلى المودودي، وعليه مآخذ شديدة لا يجوز لمسلم يخشى الله ويجل الإسلام الذي يربأ بأتباعه عن تقديس الأشخاص وأفكارهم أن يسكت عنها. فمن تلكم المآخذ بالنسبة لأبي الأعلى الموجود، هذا الرجل نال شهرة كبيرة جدا، وكانت الصورة القديمة التي في أذهاننا عنه أنه من كبار العلماء من كبار المصلحين من كبار المجاهدين في سبيل الله الغيورين على شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد أن درس أهل العلم كتبه ومحصوها وجدوا فيها كثير من الضلالات والانحرافات الكبيرة الكبيرة والتي لم يعني يكن أحد ربما يتصور صدوره عنه ممن كان معجبا به ويظن به الظن الحسن. من تلك المؤاخذات التي أخذت على هذا الرجل الذي هو أبو العلاء المودودي أن لسانه وقلمه فيه رهق على بعض أنبياء الله عز وجل ورسله، فيه صلاحة، فيه سوء تعبير، فيه تنقص لمقام أولئك الأنبياء والرسل. فمثلا يقول عن يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، يقول إن هذه لم تكن مطالبة لمنصب وزير المالية فقط، بل إنها كانت مطالبة بالدكتاتورية، ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف عليه السلام يشبه جدا وضع موسوليني في إيطاليا الآن. هذه واحدة من كلمات. يقول عن يونس إن سيدنا يونس عليه السلام كانت قد صدرت منه بعض التقصيرات في تبليغ الرسالة، رسول قصر في تبليغ الرسالة. ويقول عن نوح إن سيدنا نوح عليه السلام أصبح مغلوبا أمام نزواته وطغت عليه عاطفة الجاهلية. أظن هذا كان تعليق من على إن ابني من أهله. يقول في كلامه عن سورة النصر واستغفره إنه كان توابا، قال إن الله أمره عليه الصلاة والسلام في سورة النصر بأن يستغفره مما صدر منه من أداء الفرائض، فرائض النبوة، من تقصيرات ونقص. الله العافية والسلام. وهذه كلها اللي هي الكلمات منقولة من كتاب الشقيقان الخميني والمودودي. وأما النقل الأخير الذي عن سورة النصر ففي كتابه المصطلحات، مصطلحات القرآن الأساسية. له كلام سيء جدا فيما يتعلق ببعض الأحاديث، وهنا كتاب يناقش هذه المسألة بعنوان موقف الجماعة الإسلامية من الحديث. يقول فيما يتعلق بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن خروج الدجال في عهده أو قريبا منه، ولكن مضت إلى هذا الظن 1350 عام، قرونا طويلة ولم يخرج الدجال. فثبت أن ما ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صحيحا، نسأل الله العافية والسلامة. له كلام سيء جدا في كتاب الخلافة والملك في الصحابة وفي معاوية على وجه الخصوص، ولهذا يشيد الرافضة بالمودود بشكل عام ويشيدون بالذات بهذا الكتاب، يشيدون بهذا الكتاب لما فيه من الطعن الكثير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما معاوية، وطعن أيضا في عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن الملاحظات الكبيرة على هذا الرجل العلاقة والتقارب الذي بينه وبين الرافضة في إيران. فمثلا يقول إن ثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية الإسلامية في الحركات الإسلامية وعلى جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة كل التأييد وتتعاون معها في جميع المجالات. ويقول في كتابه الخلافة والملك عن الشيعة المعتدلين. الشيعة المعتدلين في نظره هو يقول في الشيعة المعتدلون كانوا يقولون إن عليا أفضل الخلق، إن عليا أفضل الخلق. هذول من الشيعة المعتدلون، من قاتله أو أبغضه فهو عدو لله، فيخلد في نار الجحيم مهانا ويحشر مع الكفار والمنافقين. طيب أجل الغلاة إيش يقولون إذا كان هذا في نظرهم المعتدلون من الشيعة؟ فالمهم أن هذا الرجل لديه كثير من الطعام، كثير من الانحرافات العقدية، وعلى طالب العلم على المسلم بشكل عام أن يجتنب كتب هذا الرجل وفكره أو الاغترار بجماعته الجماعة الإسلامية. وقد تأثر به الإخوان المسلمين بشكل عام وسيد قطب على وجه الخصوص، هناك تقارب بين فكر الرجلين. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فمن فيكم المآخذ، أولا أنه لم ينطلق بدعوته من حيث انطلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ومحاربة الشرك ومظاهره، مع أن بلاده التي نشأ فيها أشد بلدان الله حاجة إلى دعوة الأنبياء والدواعي فيها أوفر. نشأ وعاش في الهند، وبعد التقسيم انتقل إلى باكستان، ومعلوم وضع تلك الديار والبلاد التي عاش فيها ما بين وثنية وما بين أناس ينتسبون للإسلام لكن من أجهل الناس بدين الله. فهي بلاد عريقة في الوثنية تعبد فيها الأوثان والأبقار والأحجار والقرود والفروج، ففيها أحط أنواع الوثنيات وأقبحها وأشنعها، والمسلمون في هذا البلد إلا قليل من أبعد الناس عن فهم الإسلام والتوحيد وعقائده. يعني إذا كان هذا الذي سمعنا الآن كلامه هو يعتبر رأس من رؤوس المسلمين في تلك البلاد وإمام يقتدى به ويتبع كلامه، هو بهذا المستوى في التعامل مع الأنبياء والرسل ونظرته للرافضة ونظرته للسنة النبوية، هذا المتعلم الإمام المتبوع، فما الظن غيره؟ نعم. وعقائدهم متأثرة إلى حد بعيد بعقائد جيرانهم الوثنيين، وكم يرى الرائي معبدا للوثنيين فيرى مقابله مشهدا للمسلمين فيه قبر مشيد مكلل بالزهور، ويتصاعد فيه البخور ويلبس بالحرير، والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال، مع اعتقادهم في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. وهذا من سبب تأثرهم، بمن تاوروه من هؤلاء الوثنيين. فالوثني ينشئ معبد ويزينه ويزخرفه، وتجد المسلم أو المسلمون في قرية في مدينة في بلد نفس الطريقة، يشون مسجد على قبر ويزينونه ويزخرفونه ويتصرفون العبادات لصاحب هذا القبر كما يفعل أولئك مع معبوداتهم. نعم. فهل ترى بلدا في أرض الله في غاية؟ في تعليق هنا في النسخة التي عندي للشيخ الفوزان. نعم. تفضل لك. تعليق الشيخ الفوزان في الحاشية. أين؟ من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم إلا إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة. واضح تعليق الشيخ. الشيخ ربيع يقول: فترى مقابله مسجدا للمسلمين فيه قبر مشيد إلى آخره، قال: والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع والخضوع والإجلال، فصرفوا عبادة العكوف والخشوع لمن؟ لصاحب هذا القبر، مع اعتقادهم في الأولياء أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب. الشيخ الفوزان يعلق يعلق يقول من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم إلا ها إذا فعله عن جهل ولم تقم عليه الحجة وهذا التعليق من الشيخ مهم ولا سيما في من الآن يشيعون فتنة مسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: هل ترى بلدا في أرض الله في غابر التاريخ وحاضره ولاحقه أشد حاجة إلى دعوة التوحيد من هذا البلد؟ ثانيا: اهتم بالجانب السياسي فأخذ من دعوته مساحة كبيرة وحزما أكبر من الحزم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب، وفهم علماء سلف هذه الأمة من محدثين وفقهاء أو مفسرين، وجعل نفسه ولأتباعه غاية لم يرسمها الله لرسله ولا كلفهم وأتباعهم بها لأنها فوق الطاقة البشرية. يعني موجود جعل الدعوة إلى الله غاية، جعل الدعوة إلى الله غاية، ما هي هذه الغاية؟ نعم. يقول المودودي معبرا عن هذه الغاية: ألف، لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة، وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة، فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. شغل العبارة الأخيرة أيضا أعدها مرة ثانية: فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. لعل القارئ الكريم الفطن الذكي انتهى كلامه. نعم، أحسن الله عليك. قال المؤلف حفظه الله تعالى: لعل القارئ الكريم الفطن الذكي الذي يحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويتدبر دعوات الرسل من أولهم إلى آخرهم لا يعرف أن هذه غاية الأنبياء التي كافحوا من أجلها، ولا يفهم أن هذا السعي والكفاح أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى مرضاة الله وابتغاء وجهه، بل أكبر وأنجح وسيلة إلى نيل رضا الرب هو اتباع منهج الأنبياء في دعوتهم وترسم خطاهم في تطهير الأرض من الفساد والشرك، وأكبر وسيلة الإيمان بأركانه المعروفة والإسلام بأركانه المعروفة أيضا. كان الأستاذ المودودي على علم تام بما عليه أهل الهند من جهل بالإسلام وما هم فيه من بدع وضلالات، وعلى معرفة تامة أن فيهم بقايا من المعتقدات والأخلاق والتقاليد من دياناتهم السابقة، وقد تحدث عن هذا في كتابه واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، بعد أن تحدث عن تقصير الحكام وتقاعسهم عن تربية الداخلين في الإسلام تربية إسلامية، وأن المعاهد التي كانت تقام للتعليم لا يستفيد فيها إلا الطبقات العليا أو الوسطى. قال: وما زال الدهماء في جهل تام بتعاليم الإسلام محرومين من آثاره الإصلاحية إلى حد عظيم، وقد سبب كل ذلك أن كان الناس من غير المسلمين يدخلون في دين الله شعوبا وقبائل، إلا أن كثيرا من الرسوم الباطلة والعادات الجاهلية مما كانوا عليه من قبل الإسلام لا تزال متفشية فيهم إلى يومنا هذا، بل لم تتغير أفكارهم ومعتقداتهم تغيرا تاما، ولا يزال يوجد فيهم إلى الآن كثير من عقائد المشركين وأوهامهم التي ورثوها عن أديان آبائهم الكافرين، ثم يتركها ولا يحاربها ولا يسعى في تصحيحها. ترك الناس على ما هم عليه وأخذ يصارع الحكام. نعم. وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد إسلامهم أن أخرجوا من تاريخ الإسلام آلهة لهم جديدة، وكأن الآلهة التي كانوا يعبدونها من قبل، واختاروا لأعمالهم الوثنية القديمة أسماء جديدة من المصطلحات الإسلامية، وكأن العمل على ما كان عليه من قبل، وإنما تغير قشره ولونه الظاهري. فإن أردتم الشاهد على ما أقول فسرحوا النظر فيما عليه حالة الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادكم، ثم ارجعوا إلى التاريخ وابحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه في هذه البقعة قبل أن يأتيهم الإسلام، فستعلمون أنه توجد هناك كثير من العقائد والأعمال التي تشبه عقائد الدين المنقرض وأعماله، إلا أنها في شكل آخر ولون غير لونه. فالبقاع التي كانت فيها الديانة البوذية قبل الإسلام مثلا كان الناس يعبدون فيها آثار بوذا، فهنا سن من أسنانه وهناك عظم من أعظمه، وثمة شيء آخر من أشيائه يعبده الناس ويتبركون به. وإنكم لتجدون اليوم أن الناس في هذه البقاع يعاملون مثل هذه المعاملة شعرا من أشعار النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثرا من آثار قدمه، أو يتبركون بآثار بعض صالح المسلمين وعابديهم. وكذلك إذا استعرضتم كثيرا من الرسوم والعادات المتفشية اليوم ببعض القبائل المتوغلة في إسلامها، ثم نظرتم ما يروج في البطون غير المسلمة لهذه القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد، فقليلا ما تجدون فارقا بين هذه وتلك. أفليس ذلك مما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان بيدهم زمام أمر المسلمين وشؤونهم الاجتماعية في القرون الثالثة قصروا في أداء واجبهم أيما تقصير، إذ لم يمدوا يد التعاون والمساعدة إلى الذين بذلوا جهودهم في نشر الإسلام بجهودهم الفردية. انتهى كلام الموجودي. أقول لقد عرف المودودي واقع بلاده معرفة كاملة، وعرف تاريخها، وعرف مدى ارتباط وتأثر عقائد المسلمين بعقائد أسلافهم بل ومعاصريهم من الوثنيين، وألقى اللوم على حكام المسلمين في الماضي حيث قصروا في نشر الإسلام وقصروا في مساندة الجهود الفردية في نشر الإسلام وفي تربية الداخلين في الإسلام. وكان في هذا الإدراك العميق ما يحفزه بقوة إلى سلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والتركيز على عقائد المسلمين فعلا، حتى يتم إنقاذهم من براثن الشرك الهندوكي والبوذي وما شابه. بل كان عليه إن لم يتزعم دعاة التوحيد أن يساندهم بكل ما أوتي من قوة بالدعوة والتأليف وتجنيد أتباعهم في هذا الميدان، بدل أن يسخر كل طاقاته الهائلة في ميدان السياسة والاقتصاد. فلو ماتوا مؤمنين بكل كتبه في السياسة والاقتصاد أينقذهم من الوثنية التي هم فيها؟ ثم هل ينقذهم من النار؟ ثم بمن سيقيم الإمامة الصالحة الراشدة وهو قد فتح الباب على مصراعيه للدخول في جماعته وتنظيمه، والباب مفتوح للبريولي والقبوري الغالي وللرافضي وللديوبندي والسلفي، حيث يختلط المرضى بالأصحاء، فتكون النتيجة كما هو الواقع أن تتغلب الأمراض فتفتك جراثيمها بالأصحاء، فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة. مثل ما يقول القائل: ولا ينفع الجرباء قرب صفيحة إليها ولكن الصفيحة تجربه. نعم. فعلى أقل تقدير أن تصاب ألسنتهم وأقلامهم بالشلل عن الدعوة والكتابة في مجال التوحيد والسنة ومحاربة البدع والشرك، وذلك من آثار هذا التجميع والمناهج التي وضعت له. فهل أمثال هؤلاء سيطهرون الأرض من الفساد ويقيمون نظام الإمامة الراشدة الصالحة ويحققون ما لم يقم به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الخلفاء الأربعة وأبناء المهاجرين والأنصار الذين يرى الأستاذ المودودي متابعة لألد أعداء الصحابة ومن والاهم أن الحكم بعد عثمان وعلي بدأ يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام؟ فإذا كان من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون قامت حكومتهم على قواعد الجاهلية، فماذا ينتظر من جماعة أخلاق تضم أغرب الاتجاهات وأبعدها عن هدي الأنبياء؟ نسأل بقدر الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.